بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، نواصل دروس التفسير والقراءة من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير الآية 56 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فما زلنا في تفسير هذه الآية الكريمة، حيث توسع الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، واستطرد الحديث عن صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلاة خصوصا، وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموما، وكذلك تحدث عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعن حكم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا أثناء حديثه عن صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الأحاديث الواردة فيها. فتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: قال حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة رضي الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه، وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله: أبو داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث متروك. فهذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حديث آخر موقوف، رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون، ثلاثتهم عن نوح بن قيس قال: حدثنا سلامة الكندي أن عليا رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء، أن عليا رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات. طيب، داحية المدحوات، المدحوات هي الأراضين ودحو الأرض بسطها، فالله سبحانه وتعالى دحى الأرض، يعني البسط لا يعارض يعني أن كون الأرض كروية أو بيضاوية، المقصود مبسوطة يعني ممهدة للسير على الإنسان إذا أراد أن يسير، يجد الأرض ممتدة أمامه، ليست يعني ليست الأرض كلها يعني جبالا أو حفرا أو لا يستطيع السير عليها، ولكن جعل الله تعالى في الأرض فجاجا وطرقا يستطيع الإنسان أن يسلكها وتستطيع الدواب أن تسلكها. وبارئ المسموكات، المسموكات هي المرفوعات، سمك الشيء يعني رفعه، والمسموكات هي السماوات، يعني كأنه يثني على الله تعالى بخلق الأراضين السبع والسماوات السبع. قال: اللهم داحي المدحوات وبارئ أو وبارئ المسموكات، وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، والجبر يأتي بمعنى الإصلاح، يعني جبر الشيء يعني أصلحه، ومنه تسمى الجبيرة لإصلاح الكسر. فالله سبحانه وتعالى جبار القلوب، يعني الذي أصلح القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك وفضائل آلائك، والآلاء يعني النعم، على محمد عبدك ورسولك عليه الصلاة والسلام، الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ جيشات الأباطيل، والدامغ جيشات الأباطيل. كيف؟ لجيشات. طيب في بعض النسخ لجيشات، لكن هنا والدامغ جيشات، والمعنى واحد يعني دمغ الجيشات أو الدامغ للجيش. قال والدامغ جيشات الأباطيل، الجيشات جمع جيشة، ودمر الشيء يعني محاه وغلبه وعلاه، محاه أو غلبه وعلاه أو هلكه. يعني الله تعالى أو هنا الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدمغ جيشات الأباطيل، يعني جيوش الأباطيل. والجيش من إيه؟ جيش الماء تدفق وجرى، وجيش البحر هاجم. جيشات الأباطيل يعني تدفقات الأباطيل وتكاثر الأباطيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدمغها، يعني يمحوها ويغلبها عليه الصلاة والسلام. قال كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك، مستوفزا يعني مسرعا في مرضاتك، غير نكل في قدم، غير نكل في قدم. والنكل هو الجبان، والقدم معناه الإقدام، يعني لا يجبن عن الإقدام عن على الشيء الذي يحسن الإقدام عليه. فيثني يعني على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجبن عن الإقدام على معالي الأمور. قال ولا واهن في عزم، ولا واهن في عزم، يعني عزمه ليس واهنا يعني ليس ضعيفا، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبسا لقابس آلاء هنا أورى قبسا لقابس، أورى النار يعني أوقدها، والقبس هو الشعلة من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه، أو آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأنهج موضحات الأعلام. أنهج في بعض النسخ وأبهج، والنسخة عندنا وأنهج. أنهج يعني أنهج الطريق، يعني أوضحه وأبانه، يعني جعله واضحا ظاهرا. فهنا على النسخة التي فيها وأنهج يقول موضحات الأعلام. الأعلام تعرفون العلم الذي يعلم الشيء، يعني منه طبعا الراية التي ترفع لتعلم يعني قوما عن قوم، هؤلاء القوم لهم علم ولا معلم. وكذلك علامات الطريق التي توضع في الطريق لتبين يعني اتجاه السير للسائرين وكذا. فالقصد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهج يعني أبان وأوضح موضحات الأعلام، يعني بين الطريق، يعني وكأنه أظهر العلامات التي تدل على الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى، يعني هذا المعنى الإجمالي، معالم الطريق. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنهجها يعني أوضحها وأبانها، عليه الصلاة والسلام يعني أوضح وأبان العلامات التي تدل على الطريق الواضح. نصفة أبهج صراحة فيها، يعني الإبهاج هو السرور، يعني ممكن مش مستقيم مع المعنى، فالمستقبل لعلها أصح. قال وأنهج موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أنهج يعني أبان وأوضح منيرات الإسلام ونائرات الأحكام، يعني الأحكام النيرات، الأحكام النيرة أي الأحكام البينة الواضحة. فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة، يعني هو المبعوث من الله سبحانه وتعالى نعمة وهو المرسل من الله تعالى بالحق رحمة. اللهم افتح له مفتحات في عدنك، نعم. قال واجزني مضاعفات الخير من فضلك. طيب هنا اللهم افتح له مفتحات في عدنك، والعدن جنات عدن يعني جنات إقامة، فيعني افتح له يعني وسع له يعني محل إقامته في جنات النعيم. واجزلي مضاعفات الخير من فضلك مهنات له غير مكدرات، يعني جعلها هنية له يعني سهلة غير خالية من الكدر وهو ما يشوب الشيء. من فوز ثوابك المعلول، من فوز ثوابك المعلول، والمعلول هنا من العلل الذي هو الشرب بعد الشرب، يعني إذا كرر الإنسان الشرب المحلول بالحال، لعل النسخة اللي عندي والله أعلم أصح. قال من فوز ثوابك المعلول، المعلول من العلل الذي هو يعني تكرار الشرب، يعني كأنه شبه السواد بما يشرب ووصفه بأنه معلول يعني يتكرر مرة بعد مرة. وجزيل عطائك المجمول، النسخة عندي وجزيل عطائك المجمول، اللهم أعلي على بناء البانين بنيانه وأكرم مثواه لديك ونزله، عليه الصلاة والسلام، وأتمم له نوره واجزلي من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم. إذن عليه الصلاة والسلام، إذن هذه صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، رواها سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون ثلاثتهم بأسانيدهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة ويعلمها الناس. طيب ماذا قال عنها الإمام ابن كثير رحمه الله؟ قال هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه، وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث، يقول هذا الدعاء المروي عن علي رضي الله عنه تكلم عليه الإمام ابن قتيبة في مشكل الحديث، يشرح فيه الألفاظ الغريبة في الحديث والتوفيق بين الحديث التي يعني قد يشكل التوفيق بينها. فتكلم عليه الإمام ابن قتيبة في مشكل الحديث، وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في إسناده نظرا. يقول الإمام أحمد بن فارس اللغوي له جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شرح فيه هذا الدعاء المروي عن علي رضي الله عنه أو هذه الصيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن في إسناده نظرا، يعني في إسناد الدعاء أو الأثر في إسناد النظر، ما هو هذا النظر؟ قال قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك علي. السند سنيده كلها ترجع إلى سلامة الكندي عن علي رضي الله عنه. يقول ابن كثير شيخه الحافظ المزي، الحافظ المزي هو شيخ ابن كثير، وكذلك يعني الإمام ابن كثير تزوج زينب بنت الحافظ المزي، يعني هو شيخه وزوجه ابنته يعني زينب رحمهم الله تعالى، وكانت أيضا من أهل العلم وكانت حافظة للحديث وتروي عن أبيها وعن زوجها ابن كثير. فيقول يعني سلامة الكندي ليس بمعروف ولم يدرك عليا رضي الله عنه. لكن يعني كما مر من قبل دائما يعني فضائل الأعمال يختفر فيها يعني ضعف، يعني طالما المعاني الواردة هي من المعاني الصحيحة المقبولة فلا يضر يعني ضعف الإسناد في فضائل الأعمال، ولا مانع من العمل بالضعيف في فضائل الأعمال كما هو عند جماهير العلماء. يعني هذه صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صيغة صحيحة المعنى ومعناها مقبول ويمكن استعمالها في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس في الصلاة، يعني لا يستعملها في الصلاة، الصلاة يعني مبنية على التوقيف، في الصلاة يقتصر على الصيغ التي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا بها في صلاته. وأما في عموم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأوقات فيمكن أن يصلي بأي صيغة فيها ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت ضعيفة الإسناد لا يضر ذلك. قال كذا قال وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور قال حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داحي المدحوات وذكره. يعني ذكر أيضا إيه إسنادا آخر له في معجم الطبراني، لكن هذا الإسناد أيضا يمر بسلامة الكندي عن علي رضي الله. قال حديث آخر موقوف. قال ابن ماجه حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عوض بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتكم تبلغني وإن أعمالكم تعرض علي عليه الصلاة والسلام، تعرض علي أعمال أمتي وتبلغه الصلاة عليه الصلاة والسلام. هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وهذا موقوف يعني من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه من تعليمه لأصحابه. قال وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أو عمر على الشك من الراوي قريبا من هذا، يعني قال هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن أيضا روى الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله له كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله، يروي بأسانيده، فروى هذه الصيغة عن عبد الله بن عمرو أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الراوي في الإسناد الذي عند إسماعيل القاضي يعني شك هل هو ابن عمر أو هو ابن عمر، فيمكن أن تكون الصيغة مروية يعني عن أكثر صحابي، لا مانع أن تكون تكررت روايتها. قال حديث آخر، قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو إسرائيل عن يونس بن خباب قال خطبنا بفارس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أنبأني من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول هكذا أنزل، فقلنا أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك. مر بنا تفسير علمنا السلام عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد علمهم قبل نزول هذه الآية إذا صلوا أن يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخر التشهد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقالوا قد علمنا السلام عليك، يعني سبق أن علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك لما نزلت الآية. فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور، ويعضده حديث الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله تعالى تعم على الجميع. قال وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه، قال وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. يعني إذن يقول يعني جمهور المالكية يمنعون الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقه أن يصلى عليه ويسلم عليه، يعني الترحم هذا يعني مرتبة يعني أدنى لا تليق يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما يعني هو حقه المرتبة الأعلى وهي أن نصلي عليه ونسلم عليه الصلاة والسلام ونبارك عليه. يعني هذه السيرة التي وردت يمنعون الترحم على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رحم الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جمهور المالكية. لكن من المالكية خالف اللي هو ابن أبي زيد، ابن أبي زيد هو مالكي ولكن خالف يعني فقهاء مذهبه وأجاز الترحم على النبي عليه الصلاة والسلام. جمهور الفقهاء وهم يعني أهل المذاهب الثلاثة الأخرى أجازوا الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حجتهم؟ فقال حجتهم عندنا حديث الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا قد حجرت واسعا، يعني لم ينكر عليه أنه ترحم على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنكر عليه أنه يعني قصر الرحمة على نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام فقط، ومنعها عن الناس يعني. وكذلك الدعاء هذا الذي ورد معنا هذه الصيغة المروية التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم. في القرآن ترى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه رحمة للعالمين، هو رحمة عليه الصلاة والسلام، يعني يرحم الله به العالمين. بالسؤال الإشكال هو أن تقول يعني أن تدعو الله أن يرحمه عليه الصلاة والسلام. هو طبعا عليه الصلاة والسلام لا شك هو عند المالكية وغير المالكية وعند الجميع هو يعني مشمول برحمة الله تعالى. طبعا رحمة الله تعالى لكل مؤمن ولكل مسلم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، وداخل يعني في العمومات. بالصور الكلام في الصيغة يعني هل يليق يعني أو من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أنك تدعو تقول اللهم ارحمه، يعني هل هذا يناسب يعني من باب التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام نختار له يعني أعلى المقامات يعني. فهذا قصدهم يعني. طبعا إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه فهذه يعني تشمل الرحمة وزيادة يعني، هم يقصدون إيه منع المرتبة الأدنى وأن يكون الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بما هو الأعلى والأكمل يعني، هذا قصد المالكي يعني. نعم، وأصلا الصلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام فسرت بالرحمة أيضا يعني، فهي ترجع في النهاية يعني، لكن فسرت أيضا بأنها الثناء عليه في الملأ الأعلى يعني. كما تفضلت يعني إذا فسرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فهي عادة دلت على هذا فقط يعني. الخلاف هو لفظي فقط يعني، هو لا يتعلق بالمعنى. هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مرحوم، هذا محل إجماع واتفاق يعني، أن المطرود من رحمة الله واليائس من رحمة الله هو الكفار يعني. فهو من جهة المعنى النبي صلى الله عليه وسلم مرحوم لا شك يعني بإجماع الأمة، ولكن الكلام بس على اللفظ يعني، هل هذا الدعاء يعني صيغة مناسبة أو هناك يعني تمنع هذه الصيغة وتستبدل بما هو أكمل وأعلى، هذا القصد يعني. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. سبحان الله. قال ورواه ابن ماجه من حديث شعبة به. هذا حديث جليل القدر في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحد أو إحدى فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن المجلس الذي تصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام كلما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تصلي عليك. وطبعا أعلى من ذلك وأكمل ما جاء في الحديث من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فالله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشر صلوات، كل صلاة تصليها على النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يصلي عليك عشر صلوات، وزيادة على ذلك الملائكة تصلي عليك أيضا يعني. قال فليقل من ذلك أو فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، يعني كلما أكثرت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثرت صلاة الملائكة عليك، والملائكة دعاؤهم مستجاب. يعني بدل ما أن تدعو لنفسك أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالملائكة تدعو لك، يكون دعاؤهم لك أفضل من دعائك لنفسك. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو بن محمد قال حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال فجدت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له، يعني أنه خشي يعني من تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وإطالته السجود. قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. قال طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة. الروايات تفسر بعضها بعضا، الأولى دخل نخلا والرواية الثانية تفيد أن هذا النخل يعني كان نخل صدقة يتصدق النبي عليه الصلاة والسلام من يعني ثمار هذا النخل. فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال من هذا؟ قال قلت عبد الرحمن. قال ما شأنك؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قبض نفسك فيها. فقال إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا. هذا أيضا يوضح أن هذه السجدة كانت سجدة شكر، لذلك يعني أن الفصل بمجرد أن رفع رأسه منها كلم عبد الرحمن، يعني لو كان سجدة صلاة لكن بعدها يعني تتمة الصلاة إما سجدة أخرى وإما تشهد وإما قيام إلى ركعة، لكنه يعني بمجرد رفع رأسه من السجود تحدث مع عبد الرحمن. فهنا رواية توضح أنها كانت سجدة شكر. نعم، من السنن المندوبة والمستحبة أن الإنسان إذا يعني سمع يعني جاءه خبر بحصول نعمة أو اندفاع نقمة فإنه يستحب أن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويسجد الشكر، إما حصول نعمة وإما اندفاع نقمة، يعني شيء كان يخاف منه فأخبر يعني أنه يعني أمن منه أو شخص كان يؤذيه فمات. صحابة مستجد عند موت الحجاج وعند موت بعض أئمة الكفر كان يسجدون شكرا، وكذلك عند حصول نعمة يسجد شكرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سجدة صاد قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فهي سجدة صدر أيضا سجدة شكر. قال ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد عن الدراوردي عن عمرو عن عبد الواحد بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف به، ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عوف. قال حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابن بحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن ريسان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة، والمطهرة هي الإبريق أو السطل الذي يتوضأ به أو يتطهر به. قال فأتاه بمطهرة من خلفه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في مسربة، والمسربة هي يعني ظلة بين يدي الغرفة، ظلة موضع مظلة يعني يكون أمام الحجرة أمام الغرفة. عندكم مشروبة؟ عندي مسربة بالسين. قال فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفعه عشر درجة. في زيادة هنا يعني أن الله تعالى يصلي عليه عشر صلوات ويرفعه عشر درجة بصلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين، وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس عن عمر بنحوه رضي الله عنه، ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه. قال حديث آخر، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تفرد بروايته الترمذي رحمه الله وقال ثم قال هذا حديث حسن غريب. يعني الآن الإمام ابن كثير رحمه الله لو تلاحظون بدأ انتهى من الحديث عن صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الحديث عن فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا إحدى الفضائل يعني مر بنا من الفضائل أن الله تعالى يصلي عليه عشرا ويرفعه عشر درجات، وأن الملائكة تصلي عليه. نعم. لا يضر. لا يضر. ممكن يعني ممكن يعني أحيانا يكون الحديث الواحد فيه فضائل وفيه صيغة وفيه لا يعني. فعلى كل حال يعني الموضع هذا يعني فيه فضائل للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، توسع يعني في الفضائل. فهنا من الفضائل أيضا أنه يكون أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة والسلام، كلما كان أكثر صلاة كان أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال حديث آخر، قال إسماعيل القاضي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال لي ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه عشرا، فقام رجل فقال يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك، قال إن شئت، قال ألا أجعل ثلثي دعائي لك، قال إن شئت، قال ألا أجعل دعائي لك كله، قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده قال لا تدري. حديث آخر، قال إسماعيل القاضي حدثنا سعيد بن سلام بن العطار قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل فيقول جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بنا فيه. قال أبي يا رسول الله إني أصلي من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر. قال أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثان. قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا يغفر الله لك ذنبك كله. قال وقد رواه الترمذي بنحوه. فقال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادف جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم قال هذا حديث حسن. رواية أخرى قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. حديث آخر. طيب قبل الانتقال إلى الحديث الآخر يعني هذا الحديث حديث أبي رضي الله عنه مشهور من حديث أبي رضي الله عنه وهناك يعني بعض الروايات عن صحابة آخرين فالحديث يعني يفيد أنه كلما جعل الإنسان نسبة أكبر من صلاته للنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك زيادة أجر له وسببا لمغفرة ذنوبه وأن يكفيه الله همه هم الدنيا وهم الآخرة. فالمقصود بالصلاة فسر في بعض الروايات الدعاء قال كم أجعل لك من صلاتي مر بنا في بعض الروايات وهي تفسر رواية الصلاة وقال إيه كم أجعل لك من دعائي فيجعل دعاءه يعني كله للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يشكل يعني لأنه إيه معناه أنه لا يدعو يعني لنفسه قط ويجعل كل الدعاء يعني صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإشكال هنا يعني أنه وردت أحاديث أخرى فيها فضل دعوات يدعو بها المسلم يعني في أذكار الصباح والمساء وغير ذلك ودعوات يعني وردت في القرآن والسنة أنه يستحب أن يدعو بها. فهل معنى هذا أن يتوقف عن هذه الدعوات كلها ويقتصر كذا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كذلك هناك دعوات مشروعة في الركوع وفي السجود وفي القنوت وغير ذلك. فالجواب والله أعلم يعني مما أجاب به بعض أهل العلم يعني أن المقصود هنا يعني أنه يتحدث عن مجالس يعني يخصصها للدعاء ممكن يجعل يعني مجلسا أو له ورد يعني مجلس يدعو فيه فهل يجعل هذا المجلس كان يعني يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بدعوات أخرى؟ هل يجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربع ذلك المجلس أو نصفه؟ أو فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يجعل المجلس هذا كله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني تكفى همك ويغفر ذنبك فهذا فيه يعني استحباب عقد مجالس يعني تكون مخصصة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويكون المجلس كله للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمنع أن يكون للإنسان مجالس أخرى يعني يجمع فيها بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوات أخرى، ويدعو لنفسه ولأهله ولمن يحب وكذا ولوالديه، يعني في مواضع أخرى، لكن يكون هناك يعني مجلس يخصص للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك سببا في مغفرة الذنوب وكفاية الهم، والله تعالى أعلم. قال حديث آخر ممكن نختم به إن شاء الله. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنرى السرور في وجهك، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة؟ قال بلى. قال ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به، وقد رواه إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة بنحوه. طريق أخرى هذه يعني نكملها إن شاء الله. قال أحمد حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها، يعني صلى عليه مثل ما هي صلى، يعني فإذا هنا أيضا من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن كل صلاة يكتب الله لك بها عشر حسنات ويمحو عنك عشر سيئات ويرفعك عشر درجات ويصلي عليك عشر صلوات كما مر في الحديث السابق. قال هذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجه. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، ونكمل تفسير الآية في الدرس القادم إن شاء الله.